يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. نعم. يدبر الأمر يفصل الآيات بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را الله يحفظك. الله الله الله الله الله

صدقك فيه إلى الماء إلى الماء